إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، لا زال حديثنا متعلقا بضوابط الدعوة إلى الله سبحانه، وقد بينت أن الله سبحانه جل في علا جعل للدعوة ضوابط، يظهر ذلك لنا من خلال قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد بينت أن من أمور الدعوة إلى الله وحدة السبيل، لا بد للمسلمين أن يوحدوا السبيل فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، وذلك أحبائي في الله لأن الرسول المتبع واحد. لقد أرسل الله سبحانه للناس كافة رسولا واحدا بشيرا ونذيرا، وكلام الرسول كلام غير وكلام الرسول كلام غير متناقض، لأن التناقض لا يكون في دين الله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى هذا المعنى تفكر ذات يوم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مجموعة من أصحابه، كان فيهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف في هذه الأمة وتفرق، وكيف تختلف الأمة وربها واحد وكتابها واحد ونبيها واحد. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، نحن قوم نزل علينا القرآن فتأولنا القرآن كما نزل، ثم يأتي من بعدنا أقوام يتأولون الكتاب على أهوائهم فيختلفون، فإذا اختلفوا وقعت فيهم الفتنة. فدعا له أمير المؤمنين بالثبات والتمكين. أجل يا عباد الله، إذا كان رسولنا واحد فقد أرشدنا إلى طريق واحد لا بد أن نكون عليها، ولكن الأمة اليوم في ضلالات وفي تفرقات واختلافات وتناقضات، حتى بات الحليم فيها حيرانة. وإذا تأملنا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا خطاب لمن؟ للمؤمنين. يأمر الله سبحانه المؤمنين بأن يتمسكوا بحبله أي بدينه، ثم يأمرهم أن يكونوا مجتمعين بالتمسك في دينه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك عندما نقف على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه آية يخاطب الله فيها جموع المؤمنين. وتعاونوا أيها المؤمنون على ماذا؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا واجب. يجب على الأمة أن تتعاون فيما بينها على البر والتقوى، وألا تتعاون على الإثم والعدوان. فأين حقيقة مفهوم التعاون في أمة لا إله إلا الله في هذا الزمان؟ هل نجد التعاون في هذه الأمة؟ الجواب لا، لا يوجد أدنى درجات التعاون في هذه الأمة. لماذا؟ ما الذي حال دون التعاون؟ والله ما حال دون التعاون إلا كثرة اختلافاتها وتفرقاتها. أحبائي في الله، إن الكفار على ذلهم وضعفهم يجتمعون على مصالحهم. قال تعالى في حق اليهود: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي إذا نظرت إلى واقع الكافرين رأيتهم مجتمعين وإن كانوا في قرارة أنفسهم مختلفين. لماذا يجتمعون؟ يجتمعون على تحقيق مصالحهم العامة. يجتمع الكافرون على تحقيق مصالحهم العامة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تجتمع عليكم اتباعا لمصالحها. فإذا كان الكافرون مجتمعين على مصالحهم العامة، فلماذا لا تجتمع الأمة على مصالحها العامة؟ وما الذي يحول بين الأمة وتعاونها إلا الهوى والعياذ بالله؟ فهذه قضية لابد من فهمها، أن سبيل الله واحد، وأن الرسول الذي دعا إلى هذا السبيل واحد، وأن كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون مع من يتعاونون مع الرسول، مع من يتعاونون على إعلاء كلمة الله سبحانه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالشرط الأول من شروط الدعوة إلى الله أن يكون سبيلنا واحد، لا أن تكون سبلا متفرقة، كل منا يدعو إلى أمره، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الراوي أن الرسول خط لنا خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، ثم قال: وهذه السبل ما من سبيل إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليه. فسبيل الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا ما عرفنا السبيل كيف لنا أن ندعو الناس إلى دين الله؟ فلا بد من معرفة السبيل الموصل إلى الله حتى نقوم داعين إلى الله سبحانه جل في علاه. الضابط الثاني أن تقوم الدعوة إلى الله على بصيرة، كما في قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم الصحيح، والتاء هنا للمبالغة، أي على علم صحيح. فلا يصح للجاهل أن يتصدى لأعمال الدعوة إلى الله، فالداعي إلى الله لا بد أن يتسلح بسلاح العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا ما يجعلنا نعلم أهمية العلم وفضل أهل العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، لذلك من علامات أهل الإيمان أنهم يعظمون العلماء، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا ولست منه. من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا ولسنا منه. فمن هو العالم الذي يحترم؟ من هو العالم الذي يوقر؟ حقيقة الأمة باتت لا تفرق بين العلماء الربانيين الذين يدعون إلى صراط الله المستقيم، وإلى الرؤوس الجهال الذين يخوضون في فتن ويتبعون الفتن ويقودون الجهال إلى الفتن، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه، ولكن ينزعه بقبض العلماء. إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الرأس الجاهل والذي يعتقده الناس عالما ولكنه في قرارة نفسه يكون جاهلا، وفي نظر الله هو يكون فتنة، فيتبع الجاهلون هذا الرأس على فتنته فيضلون والعياذ بالله. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا سئلوه أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهل الأمة حقيقة اليوم تميز بين الرؤوس الجهال وبين العلماء الربانيين؟ العالم الرباني أحبائي في الله درجته عند الله عظيمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن مكانة العالم في الأمة كمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وظيفة العالم ووظيفة الرسول متحدة. فالرسول يبلغ عن الله والعالم يبلغ عن الرسول، وكلا التبليغين ينصب في سبيل الله سبحانه. إن منزلة العالم في الأمة كمنزلة الرسول، لذلك لا يعرف قدر العالم إلا من رسخ الإيمان في قلبه، كيف لا ويقوم العالم بما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم من التبليغ، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. والعلماء ورثة الأنبياء. فالعالم له مكانة، ولكن الأمة كما ذكرت في كثير من أفرادها لا يفرقون بين العلماء وبين الرؤوس الجهال، بل إن معظم الأمة دخلوا في الفتنة والعياذ بالله، ذلك لعدم رجوعهم إلى المنهل الصافي، إلى النبع الصافي، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي تكون على مثل ما أكون عليه اليوم وأصحابي. فإن الفرقة الناجية تتآلف مع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقيدة ومنهاجا وسمتا وأخلاقا وسلوكا وأفكارا. إن النجاة أحبائي في الله لا تكون إلا من خلال اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه رضي عن فئتين: الفئة الأولى كان رضاه عنها مطلقا، وهم السابقون الأولون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي الصحابة. ثم رضي عن فئة ثانية قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ولكن بضابطين: الضابط الأول الاتباع، الضابط الثاني الإحسان. فمن كان متبعا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان اتباعه للصحابة بإحسان، هذا ممن يرضى الله سبحانه عنهم. ولكن من خالف الصحابة وأعرض عن ما كان عليه الصحابة ودخل في الفتن، فهذا من الذين يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض ولا يختلجن أقوام دوني، فأقول ربي أمتي، فيقول: ليس من أمتك، فإنك لا تدري ما بدلوا من بعدك. لذلك أحبائي في الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله، هذا شرط، أي إذا أراد الله برجل خيره فقهه في الدين، أي جعله فقيها في الدين. الذي يريد الله بهم الخير يفقههم في الدين. فانظر إلى نفسك، فإذا وجدت نفسك فقيها في الدين فاعلم أن الله يريد بك الخير. أما إن كنت جاهلا في الدين فاحذرن أخي في الله، فاحذرن غضب الله، واحذرن بطش الله ولعنة الله سبحانه. لأن الرسول يقول كما بينت: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. من لم يكن عالما أو متعلما فهذا داخل في لعنة الله والعياذ بالله. فهل ترضى أن تكون في لعنة الله؟ إذا كان الجواب لا، عليك أن تحرص على طلب العلم، وتعلم أهمية طلب العلم، وتعلم أن العلم طريق يوصلك إلى الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم طريق يقودك إلى الجنة، لكن بشرط أن يكون بالضوابط الشرعية، لا أن يكون علما بدعية، فإن العلوم البدعية لا تزن جناح بعوضة عند الله، وأصحابها آثمون، وطريقهم ضلال، ومصيرهم إلى بوار والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية. لذلك أحبائي في الله، من أعظم الكبائر ومن أعظم الآثام التقول على الله بغير علم، والتقول على الله بغير علم من أعظم مداخل الشيطان. قال تعالى: إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن القول على الله بغير علم مدخل عظيم من مداخل الشيطان، وهو من أكبر الكبائر، لأنه يؤدي إلى إحداث تشريعات، يؤدي إلى إحداث تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. إن أعظم الآثام أن نقول قال الله وما قال الله، أن نقول قال الرسول وما قال الرسول، أن نقول أحل الله وما أحل الله، أن نقول حرم الله وما حرم الله. إن هذا من أعظم الآثام. قال سبحانه جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن المؤمنين من أكثر الناس تورعا وفرارا من الفتوى، لأنهم يعلمون خطورة التقول على الله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي، إن أن أقول حديثا لم يقله الرسول، هذه صورة من صور الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صور الكذب على الرسول أيضا أن أقول أحل الرسول وحرم الرسول، شرع الرسول ومنع الرسول، هذا من الكذب على الرسول. ومن كذب على الرسول متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإن الكلام على الرسول من غير علم من أبواب تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان من أعظم الناس فرارا من الفتوى وتورعا عن الفتوى، لأنهم يعلمون إذا أخطأوا في الفتوى مصيرهم إلى زوال والعياذ بالله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كثير من الناس أحبائي في الله يتكلمون قال الله وقال الرسول، هذا حلال وهذا حرام، هذا مثاب وهذا آثم، هذا مصيب وهذا مخطئ، وما عندهم إلا التقليد، وما عندهم إلا التقليد الأعمى. وأتباعهم ومتبوع ومن اتبعوا أتباعهم رؤوس جهال والعياذ بالله. فأحبائي في الله، للفتوى ضوابط شرعية. أولا، أن يكون على الفتوى أو الدعوة دليل من الكتاب والسنة، لأنه إذا ما كان على القول دليل من الكتاب والسنة يعتبر القول رد، ويعتبر هذا ضربا من ضروب الكذب على الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأمر الثاني، أن يكون الدليل دليلا صحيحا، لا أن يكون الدليل دليلا خاطئا. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، يستدلون بدلالة الكتاب والسنة واستدلالهم يكون خاطئا، كما في قوله تعالى: وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. رأى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات يوم بعضا من المسلمين قد سكروا، شربوا الخمر، فلما راجعهم استدلوا بقول الله تعالى فعنفهم وعليهم الحد، استدلوا استدلالا خاطئا بالنص. وكذلك أن رجلا شج رأسه وأصابته جنابة، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في أن أدع الغسل؟ فأفتوه بأن لا، لأنك تجد الماء. استدلوا بأن إذا وجد الماء بطل التيمم، فأفتوه بوجوب الغسل فاغتسل فمات. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، أما سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لا بد للدليل أن يكون دليلا صحيحا حتى تستدل به. الأمر الثالث، يجب أن لا يكون الدليل شاذا بأن يكون معارضا لنص محكم أو لإجماع معتبر، فإن الدليل إذا كان شاذا خالف نصا محكما أو إجماعا معتبرا يكون ضلالا والعياذ بالله. والصور على هذا كثيرة والعياذ بالله، تجد هذا يستدل على نهجه بأدلة تراها تتعارض مع صريح الكتاب والسنة، كمن يبيحون التفرق والاختلاف في أمة لا إله إلا الله، أو يبيحون تفسير القرآن حسب عقولهم، هذا كله من التجني على الله ورسوله. الأمر الرابع، إذا كان الدليل دليلا ظنيا لا بد أن يشار إليه، أي إذا توصل إلى الدليل بغلبة الظن لا بد أن يشير المستدل بأن هذا رأيه، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وهذا لا يعرفه إلا من يفرق ما بين النص المحكم والنص المتشابه. الأمر الخامس، يجب ألا نؤثم المخالفة أو ننكر عليه أو نتهمه إن كان الدليل دليلا ظنيا، وهذا للأسف خلاف ما تقع فيه الأمة. نجد الأمة إذا أو نجد الحزب أو الجماعة أو الشيخ أو العالم إذا خولف باشر بتفسيق وتضليل المقابل، وهذا من الظلم، وهذا من الظلم. إذا كان الدليل ظنيا فحاصل ما أقول، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، دون أن أؤثم الناس أو أبدع الناس أو أن أتهم الناس. ثم بعد ذلك يجب علي أن لا ألزم الناس بما وصلت إليه من اجتهادات، لأن الناس لا يجب عليهم أن يتبعوني، إنما يجب عليهم أن يتبعوا ما كان منصوصا عليه نصا صريحا في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظم ما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ قال حينما رجع في مسألة قالوا له فيها إن أبا بكر وعمر يخالفانك الرأي، فقال رضي الله تعالى عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله وقال الرسول وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فلا يجب على الأمة إلا ما أوجبه الله وجوبا حتميا بينا، ولا يحرم على الأمة إلا ما حرمه الله تحريما قاطعا بينا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين، أما ما كان يتوصل إليه من خلال بنيات الأفكار فننظر، إما أن نأخذ وإما أن نرد، ولا يتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كل الناس يؤخذ منهم ويرد عليهم، كل الناس يؤخذ منهم ويرد عليهم إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.